من أعظم العقود وأعظمها فائدة وبركة، وهو يعم جميع أمور الدين. وذكر الله جل وعلا الصلح في كتابه ورغب فيه، فذكر الإصلاح بين الزوجين وقال والصلح خير، وذكر الله جل وعلا الإصلاح بين المتخاصمين وذكر الإصلاح بين المتبايعين. فالصلح لا شك أنه من العقود التي توصل بها إلى إزالة الخصومة والمخاصمة، وأن يرضى الإنسان ببعض حقه وأن يرضى الآخر ببعض حقه، وذلك لا يتوصل الصلح إلا بالرضا بين الطرفين، ويكون فيه تنازع عن الحقوق وتحقيق المقاصد والمصالح. قال باب الإصلاح بين الناس. وذكر الله جل وعلا قوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فدل على أن الإصلاح بين الناس حتى لو لم يقصد الإنسان به التقرب إلى الله فهو مأجور، لأن الله عز وجل قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي من أصلح ابتغاء مرضات الله هذا يضاعف له أجره، ومن لم يبتغي مرضات الله وأصلح بين الناس فإنه مأجور، لأن الصلح نفعه متعد. ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أول هجرته المدينة، وأنه انطلق ليعود سعد بن عبادة، وفيه استحباب عيادة المريض، وأنه مر على أردف أسامة بن زيد وبوب له البخاري بالإرداف على الحمار، وأنه لا بأس به. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام وسلم على أخلاط من المشركين والمسلمين، وهدل على أن الإنسان إذا مر بقوم أو بأناس مجتمعين وفيهم مسلم فإنه يسلم عليهم، ويكون السلام واقعا على من؟ على المسلم. فلو كانوا كان المشركون أكثر، طالما أن هناك مسلم فإنه يسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم مع أنهم أخلاط من اليهود والمشركين والمسلمين. وفيه انتصار الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم شأنه. وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على دعوة الناس وهدايتهم، فإنه جاء ووعظهم حتى كره ذلك عبد الله بن أبي، لأنه كان كما ذكر سعد بن عبادة كان كاد أن يتوج على أهل تلك البحرة أو البحيرة، أي كان يتوج على المدينة ويكون ملكا في المدينة، لكن الله عز وجل بعث رسوله فحقد على النبي عليه الصلاة والسلام وغاضه ذلك، وهو الذي آل به للكفر والعناد والاستكبار. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أصلح بينهم، لأنه قد حصل بينهم شجار، فمنهم من انتصر للنبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من انتصر لعبد الله بن أبي، فصار بينهم شجار، فجعل النبي عليه السلام يخفضهم حتى سكنوا فصالح بينهم، وهذا فيه جواز الصلح الذي ترتب عليه الإصلاح وإزالة الشحناء وإزالة المخاصمة. وفيه جواز كنية الكافر، فإن النبي عليه السلام كنى عبد الله بن أبي أبي حباب، فدل أن هذا جائز وأنه ليس من باب الإكرام المنهي عنه. وفيه ما كان النبي عليه السلام مأمورا به من الصفح والعفو، لا سيما في أول البعثة، فإنه أمر بالصفح والعفو، وكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بالمشركين يتألفهم. وفيه أنهم أسلموا بعد أن نصر الله المسلمين في بدر، فكانت معركة بدر فاصلة، المنافقون الكفار كانوا يظنون كفرهم، ثم ظهر النفاق بعد بدر لما أظهر الله عز وجل دينه. قال باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. يقول باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. وقال حدثنا إبراهيم سعد عن صالح عن ابن شهاب، من صالح؟ ولا نسينا صالح بن كيسان، والسند الذي قبله معتمر عن أبيه، من معتمر وأن أبوه وأبوه. نعم طيب. هذا الحديث فيه جواز الكذب إذا كان يترتب عليه إصلاح بين متخاصمين وبين متنافرين، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا. ينمي خيرا أي يبلغ الحديث على وجه الإصلاح. وإذا كان بالتشديد فإنه ينقل الحديث على سبيل الإفساد، ينمي من النميمة. وفرق بين ينمي يكون نقل الحديث على سبيل الإصلاح، وينمي نقل الحديث على سبيل الإفساد، ومنه أخذت أو منه جاءت النميمة. وهذا الحديث فيه جواز الكذب مع أنه مفسدة إذا كان ترتب عليه إصلاح، كان يأتي الإنسان إلى اثنين متخاصمين فيخبر هذا بما لم يقل ذاك، وقد قال عنك كذا ومدحك وأثنى عليك وهو نادم على هذا، ثم يذهب الآخر ويقول كذلك مثل ذلك، وهذا لم يقع، وإنما لأجل يتوصل الإصلاح بينهم. وهذا الحديث يدل على أن الإصلاح بين المسلمين من مقاصد الإسلام العظيمة، حتى جاز الكذب في سبيل تحقيقه، جاز الكذب في سبيل تحقيقه لعظم أثره، وأن قيام الدين يترتب على الألفة والاجتماع. فإذا كان المسلمون متفرقين مختلفين متنازعين لم يقم الدين قائما حتى يجمعه الله جل وعلا ويجمع قلوبهم. وهذا كما ذكرنا يدل على استثناء الإصلاح بين الناس من الكذب. نعم. قال: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود. قال: حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. قال: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود. لا يجوز الصلح على محرم، كان يصطلح على أمر محرم، كان يتزوج كذا أو يفعل كذا أو يطلق فلانة أو ما شابه ذلك مما فيه تعدي وظلم. الصلح لابد أن يكون وفق العدل وفق الإحسان، وأن يحقق الإنسان مطلوبه أو أكثر مطلوبه. ولا يجوز أن يتصالح الناس على المحرم، كان يصطلح على إعطاء ما لا يجوز إعطاؤه، كان يصطلح على أخذ الربا أو التعدي أو ضرب ما لا يجوز ضربه أو ما شابه ذلك، أو أخذ مال مما لا يجوز أخذ المال منه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا ليس من الصلح في شيء، وإنما الصلح الذي يترتب عليه الخير، كما قال: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، فدل أن الصلح الذي يترتب عليه الخير هو الممدوح. وقال جل وعلا: الصلح خير. ولا شك أن الجور ليس بخير، بل هو ظلم وتعدي. والله جل وعلا: الصلح خير، أي إذا ترتب عليه خير فهو خير، وإلا كان محرما. فلو اصطلحوا على الربا، اصطلحوا على الظلم، اصطلحوا على بتر ما لا يجوز بتره، أو أخذ من لا مال مما لا يجوز أخذه، أو ما شابه ذلك، فإن هذا مردود ولا يقبل الصلح ولو تراضى الطرفان. نعم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتيه. وقوله عز وجل: فأصلح بينهما. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى أنه قال: سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان بكتائب أمثال الجبال. فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى يقتل أقرانها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء من يلي من لي بأمور الناس. إن قتل هؤلاء. قال: إن قتل هؤلاء من لي بأمور الناس، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم. فبعث إليه رجلين من قريش بن عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر، قال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له وطلب إليه، فقال لهم الحسن بن علي: إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عافت في دمائها. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فما لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به. فصالحه. فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال البخاري: قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت عندنا سماع الحسن بن أبي بكر بهذا الحديث. قال وخرجه من فتنة بمثل هذا التبويب وفي علامات النبوة في مناقب الحسن المختصرة. نعم، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي ابن ابني هذا السيد أو ابني هذا السيد، واستدعان الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين المسلمين أو فئتين. وهذا فيه فضيلة الحسن رضي الله تعالى عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سماه سيدا لأجل إصلاحه، فدل أن الإصلاح من العقود العظيمة، ومن تحقق منه الإصلاح لا سيما بين المسلمين المتخاصمين والمتغافلين فإن هذا من أعظم القربات لله تبارك وتعالى، والمصلح يستحق السؤدد. وامتدح النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بهذا الفعل، فدل على أن ترك القتال كان أحب إلى الله جل وعلا من القتال، مع أن كلا الطرفين كان عنده حق، ومنهم من كان أقرب إلى الحق من الآخر. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام تقتلت الفئتان من المسلمين دعواهما واحدة، كل من يطلب الحق وينشده ليس طالبا للدنيا. ففيه أن الإصلاح كان ممدوحا، وهذا كان موقف أكثر الصحابة، هو اعتزال الفتنة وعدم مشاركة، ولم يشارك فيها إلا قلة قليلة جدا، وقد جاءت الفتنة وأصحاب رسول الله أكثر من 30,000 لم يشارك منهم إلا أقل من 30. وقوله عز وجل فأصلحوا بينهم، من طائفة منهم اقتدر فأصلحوا بينهم، فأمر الله عز وجل الإصلاح بين الطائفتين المؤمنتين إذا اختصموا، دل أن الصلح ممدوح، مع أن بعضهم قد يكون عنده شيء من الظلم أكثر من آخر، لكن الصلح أحب إلى الله تبارك وتعالى. وذكر قصة التنازل الحسن الحسن بن علي رضي الله عنه بالحكم لمعاوية، فإنه بعد مقتل علي، بعدما اتفق علي ومعاوية على التحكيم واجتمع الحكمان لكن لم يصل إلى نتيجة، وهم علي رضي الله عنه بغزو الشام وكذلك أهل الشام، ثم خرج الخوارج، فانشغل علي رضي الله عنه بالخوارج واستشار أصحابه هل نغدو إلى أهل الشام أم نغدو إلى هؤلاء الذين عدوا على صرح المسلمين وقتلوا عبد الله بن خباب، فاتفق على قتال الخوارج فأماتهم، فناموا بهم نومة واحدة حتى قضوا عليهم معركة النهران، ثم قتل علي رضي الله عنه بعد، وآلت الخلافة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. ثم التقى الجيشان أيضا، وتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه بعد مراسلات مع معاوية إلى بالحكم إلى معاوية، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، وفيه اتفقت كلمة المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك من مناقب الحسن وجعل السيادة له لأجل هذا. فلا شك أن السعي للإصلاح بين المسلمين من أعظم القربات، من أعظم القربات، والله جل وعلا أمر بالصلح وذكر ذلك في كتاب وجعله خيرا. وفيه أيضا أن معاوية رضي الله عنه لم يكن طالبا للملك ولا للرئاسة، ولم يكن قاصدا المكابرة رضي الله تعالى عنه، وذلك قال إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء من لي بأمور الناس، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم، أي كان حزينا لا يحب القتال، لم يكن محبا للقتال رضي الله تعالى عنه، وكان يحرص على المسلمين وكان يخاف عليهم، وهذا ليس من شأن المتجبرين المتغطرسين الذين يطلبون الملك، فإن من يطلب الملك والعياذ بالله فلا يهمه الناس، يهم ملكه. وهذا لم يكن معاوية رضي الله عنه، بل كان صحابيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه مجتهدا، فمنهم من كان مجتهدا مصيبا ومن كان مجتهدا مخطئا، فلا يخرج واحد منهم عن أجر، فهم دائرون بين الأجر والأجرين. فالشاهد أن فيه حرص معاوية على المسلمين وكراهية لهذا القتال رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفيه تنازل الحسن رضي الله عنه بالصلح، وسمي العام بعام الجماعة. وقول الحسن البصري قد سمعته أبا بكرة، ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، فدل على الحسن أن فعل الحسن كان ممدوحا، ولم يمدح النبي عليه الصلاة والسلام فعل الحسين مع أنه كان مجتهدا، فإن فعل الحسن كان قد وافق ما يحبه الله، وافق ما يحبه الله. والبخاري يقول قال لي عبد الله علي بن عبد الله المديني إنما ثبت عندنا سماع الحسن من أبي بكر بهذا الحديث، لأن الدارقطني وبعض المحدثين جعلوا قول فقال الحسن أي الحسن بن علي، لقد سمعت أبا بكر، والصحيح أنه الحسن البصري، ففيه إثبات سماع الحسن البصري من أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو الراجح والصحيح. وفيه كراهية الفتنة، والسعي في اجتناب الفتن التي تدب بين المسلمين. سفيان بن عيينة الثوري عن الكوفة، نعم، من الثوري، إن أبا موسى والحسن كلهم من أهل الكوفة، العراق، نعم. قال باب لكن هذه الأسماء المهملة كيف تعرف؟ يعرف بالتلاميذ والشيوخ. قال باب هل يشير الإمام بالصلح؟ قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويستلفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف قال أنا يا رسول الله قال فله أي ذلك أحد. قال باب هل يشير الإمام بالصلح؟ وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما اختصم اثنان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أحدهم يطلب الآخر حقا ويطلب من عليه الدين ممن له الدين أن يضع منه ويطلب منه الرفق وأن يضع شيء من دينه فقال رجل والله لا أفعل فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال من المتأين المتألي على الله لا يفعل المعروف أي كيف تحلف ألا تفعل المعروف فدل على أن الوضع من الدين والإرفاق بالمدين والغريم أنه من المعروف والنبي عليه السلام أشار عليه أن ضع فوضع أن ضع الشطر وقال الآخر إيش اقضي فقضى فأدل على جواز الصلح بأن يضع الإنسان بعض حقه ليستعجله ففيه ترغيب بالصلح وأن يتنازل عن بعض حقه حتى يتعجل يعني قضاءه وفيه أن من حلف على أمر فرأى خيره غيره خيرا منه فليترك يمينه وليفعل الذي هو خير قالت إني لا أحلف على يمين فأرى غير خيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم. قال باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها ويرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة قال وخرجه في الجهاد باب من أخذ بالركاب ونحوه. نعم. قال باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم أي باب فضل الإصلاح وأن يعدل الإنسان في هذا الإصلاح العدل من الإصلاح العدل بين في الحكم والتغاضي من الإصلاح وإذا أصلح فإنه يعدل لا يحابي أحدا على الآخر ولا ينحاز أحد الطرفين عن الآخر ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقال كل سلامة السلامة هي المفصل وجاء في الصحيح قال خلق الله كل إنسان بني آدم على 60 و300 مفصل فهذه عدد المفاصل في الإنسان ويدل على وجوب أن يتصدق الإنسان ب360 صدقة لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل معروف صدقة فرجل يسبح ويهلل ويقرأ الصلوات وما شابه كل ذلك من الصدقات فهو يوفي ذلك ويجزم ذلك كله ركعتين يركعهن الضحى فذكر النبي عليه السلام يعدل بين الاثنين لصدقة ولا شك أن العدل من الإصلاح يعدل بين الاثنين ومنه العدل في الإصلاح ويعين رجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاع صدقة والكلمة الطيبة صدقة فكل كلمة طيبة صدقة حتى السلام والترحيب ورد الجواب وما شابه كل من الصدقة كل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويطلع على الطريق صدقة ومراد البخاري رحمه الله وجوب العدل في الإصلاح بين الناس كالحكم كما أنه يجب العدل في الحكم كذلك يجب العدل في الإصلاح لأن بعض الناس قد يحاول الإصلاح لكنه يحابي بعض الطرفا على الطرف الآخر هذا لا يجوز بل يجب العدل والنظر والمساواة بينهما. قال باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. طبعا هذا الحديث طويل، نحن سنعلق إذا في شيء يحتاج تعليق في وقته، ما ننتظر حتى ينتهي. نعم. ها؟ طويل اللي بعده. اللي بعده؟ كيف اللي بعده؟ أكيد؟ طيب. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال أبو غسان الكناني قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقين فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قنوصك قدوسك ليلة بعد ليلة؟ فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم قالت كذبت يا عدو الله، فأجلاهم عمر فأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وعبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. نعم، باب ذا شرط المزارعة إذا شئت أخرجتك. يقول في الحاجة هذا باب كتاب الشروط، أي خاصة إنه إلا أنه لم يفرد كتاب الشروط عليها هذه النسخة، النسخة الأصيلة هذه لم يفردها كتاب الشروط، وفي باقي النسخ في باب الشروط. الحديث قال لما فدع، فدع الخلع، الفدع هو الخلع، الخلع هو أن يزال العضو من المفصل، هذا هو الخلع. فتعدى اليهود على ابن عمر رضي الله عنه لما كان في خيبر في عهد عمر رضي الله عنه فخلعوا يده، فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه هم بإجلائه لأنهم كانوا محل التهمة، لم يكن أحد يتهم بخلع يد ابن عمر إلا هم، فرأى عمر رضي الله عنه إجلاءهم كما قال لهم النبي سنقركم فيها ما شئنا، والنبي عليه الصلاة والسلام من فتح خيبر أغر اليهود على شطر ما يخرج منها من ثمر وشجر أو في ثمر وزرع، وقال لهم نقركم فيها ما شئنا، أي جعلها تابعا لمشيئة المسلمين متى ما أرادوا إخراجهم أخرجوهم، فهو مطلق وليس مقيدا، مطلق أطلقه وجعل خيار فيها المسلمين. فأمر عمر رضي الله عنه أن يجلوا، فلما جاءوا يشتكون قالوا يا كيف تخرجنا، تخرجوا قرنا محمد وعمل على أموال وشطرنا كذا كذا، فذكر عمر رضي الله عنه هذا اليهود بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم له بالخصوص، قال كيف بك إذا خرجت من خيبر تعد بك قلوسك، قلوسك الناقة الشابة قوية قادرة على الصبر ليلة بعد ليلة. إذن حتى هذا الذي أتى لعمر رضي الله عنه أخبر له، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه سيخرج وعليه القلوص، فقال كانت تلك هزيلة، أي كان يهزل يعني كما قيل تغشمر معنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن جادا في هذا، قال كذبت عدو الله، فأجلاهم عمر رضي الله عنه فأعطاهم قيمة ما كان لهم من ثمر. فهذا فيه جواز المشارطة في المزارعة على المشيئة، فلو قال الرجل إيش زارعتك وقررتك ما شئت، أي متى ما شاء أخرجه، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من منع ذلك وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم في ذلك لأنهم ليسوا أهلا للإقرار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج يهود النصارى من جزيرة العرب فأمروا بالإجلاء. وهل يجلون؟ الصحيح أنه إن قال الرجل زارعتك على أقرك في هذا ما شئت فإنه إن أخرجه يعوضه كما عوض عمر رضي الله عنه بعض أمواله. نعم. قال باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال وحدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز هو ابن سياح عن أبيه عن قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو واحد قال سهل بن حنيف قال جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قال وحدثنا سعيد بن عقيل ويحيى بن بقير قال حدثنا الليث عن عقيل قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني. سفيان هذا ابو عيينة بن عيينة في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله محمد روى وهنا قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري والثوري لم يروي عن الزهري هذاك كان ابن عيينة. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر قال وحدثنا محمود وعبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرني الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن المسور بن مخرمه ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول اي هذا فيه ان الزهري ساق القصه مساقا واحدا مع أن ألفاظهم مختلفة وهذا فيه جواز الرواية بالمعنى لا سيما في القصص فذكر القصة التي جرت وسمعها الزهري من عروة ومن المسور ومن مروان لكن بعضا يصدق بعضا أي بين ألفاظ اختلاف ومتفقون في المعنى فدل على جواز أن يسوقهم وهذا من باب الرواية بالمعنى لكن كان أحدهما أو أحد هؤلاء ضعيفا لم يصح أن يصح الحديث حتى يميز لفظ الضعيف من لفظ الصحيح إلا أن كان ضعيف منجبر فهنا تجبر روايته بما جاء مما يشهد لهم رواية الآخرين قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سفيان عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة ودل عن الحديبية ليست من الحرم نعم قال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطار أتاه عينه قال إن قريش قد جمعوا لك جموعا وقد جمعوا الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك هذا فيه جواز أخذ الجواسيس وأنه يجوز لمن يتخذ جواسيس تجسسون أخبار الكفار وحركاتهم ومسيرهم حتى يستعد المسلمون ولا يباغتوا بهجوم المشركين فكانت له أعين يبثها النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام سار وقد رأى أراه الله جل الرؤية أنهم يطوفون بالبيت فسار النبي عليه الصلاة والسلام بعد الخندق بعد أن أخبر بأنهم الآن يغزوننا ولا نغزوهم فكانوا في حال ضعف فأخبره هذا الجاسوس من المسلمين إن قريش قد جمعوا لك جموعا وقد جمعوا الأحابيش أصل التحبيش التجميع وأصل الأحابيش هؤلاء بطون تحالفت على بني ليث بن بكر كتحالف قريش وبن الحارث وعضل والقارة كلهم تحالفوا على بني ليث بن بكر فسموا بالأحابيش إما نسبة للحبش أو لأجل أنهم تجمعوا فمنهم قريش ومنهم بن الحارث وعضل وغيرهم فسموا بالأحابيش أي أن هؤلاء اجتمعوا وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت ومانعوك نعم فقال أشيروا علي أيها الناس أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإياتونا كان الله قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله خرجت عاملا لهذا البيت لا تريد قتال أحد ولا حربا فتوجه له فمن صدنا قاتلناه قال امضوا على اسم الله طبعا هذا الحديث أيضا فيه مشورة فيه استفهام مشورة والنبي عليه الصلاة والسلام استشار المسلمين لا سيما في الأمور العظيمة التي من قبيل الأمن والخوف فإنه ينبغي الإمام أن يستشير أهل الرأي والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يوحى إليه استشار الصحابة هل يميل على هؤلاء على ذريهم ويباغتهم في أهليهم أو يمضي إلى ما هو عليه فأشار عليه بكرة أنهم إنما خرجوا لا يريدون قتالا فدل على أن المشورة مطلوبة لا سيما في الأمور العظيمة التي هي مما تعم البلوى بها نعم. قال عبد الرزاق حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين الطليعة هو الجاسوس المقاتل الطليعة هو من يبثه الجيش ليتجسس لكنه أحد المقاتلين أما إذا كان ليس مقاتلا فهو عين أو جاسوس قال فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش. يعني ما شعر بهم خالد إلا الصحابة مضوا وأتى ورأى غبرة الجيش مروا وفاتوها. فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل فألحت، فقالوا خلأت القصوى خلأت القصوى خلأت، امتنعت من المشي، فظنوا أنها خلأت امتنعت، وهذا قد يكون عيب في الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق. وهذا فيه مدح الشيء بما هو فيه، فإنهم اتهموا الناقة بأنها خلأت، فدافع عنها النبي عليه الصلاة والسلام وبين بأن هذا ليس بصحيح وليس هذا خلقها. إذا كان هذا في البهيمة فكيف بالإنسان والآدمي؟ فيجب هنا إذا وصف الإنسان بما ليس فيه يجب الإنسان يذب عن عرض أخيه. ولكن حبسها حبس الفيل. يعني الذي حبس الفيل حبسها، الفيل حبسه أمر الله تبارك وتعالى، كذلك أن يعني بمعنى أن هذا بوحي من الله وبأمر من الله. إذن الله عز وجل لا يحب أن نمضي وأن نتقدم. نعم. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمة الله إلا أعطيتهم إياها. وهذا فهمها النبي عليه الصلاة والسلام بأن أحب إلى الله أن لا يقدم المسلمون، لما امتنعت الناقة من المشي فدل على أن المحبوب هو عدم المضي، وأن الوقوف عند هذا والصلح خير. وذاك فهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يسألون خطة يعظمون إلا أعطيتهم إياها بوحي من الله. نعم. وهذا فيه أن كل صلح بين المشركين فيه تعظيم لحرمات الله فإنه يندب إليه المسلمون، تصالح ما في حرمات الله كالدفع المظلوم أو ما شابه ذلك. نعم. ثم زجرها فوثبت، قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا. طبعا هذا يدل عن الحديبية ليست من الحرم، إنه جلس في الحل. قال على ثمد، الثمد هي الحفرة الصغيرة، يعني حفرة فيها ماء لكنه قليل يتبرضه الناس تبرضا، يأخذون منهم شيئا قليلا، وجاءوا إليه وأخذوه ولم يبق منه شيء. فلم يلبثوا الناس حتى نزحوا، أي شربوا ما فيه من الماء القليل. فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. نعم. وهذا آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، وهي البركة التي جعلها الله عز وجل في فعله، فإن هذا الماء أخذ الماء ينبع من هذه الحفيرة هذا حتى صدر الجيش وهم 1400. قال فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء، بديل بن ورقاء الخزاعي، في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهاب. العيبة هو ما الإناء الذي يوضع فيه الثياب لحفظها، كل ما يوضع فيه ثياب لحفظه العيب، والمراد ذلك أنهم محل نصحه، أي كانوا مع أنهم كانوا مشركين كانوا محل نصح النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز استنصاح الكافر المأمون، وأنه يجوز أن يستنصح الكافر إذا كان أمينا مأمونا. وهل يدل ذلك على جواز الاستعانة بالكفار؟ يقول هذا ليس استعانة منهي عنها، فإن الاستعانة هنا بالمشورة، وأما الاستعانة الذي قال إن لا نستعين مشرك أي في القتال، فلا يقول مشرك في صف المسلمين، ولكن قد يتجسس المسلمين، قد يخبرهم، قد يبعثه عينا، قد يستنصحه فيما هو مجد له إذا كان أمينا، فدل على جواز ذلك. فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود والمطافين. العود هي النوق ذات اللبن اللي فيها في ضرعها لبن، والمطافين التي معها أولادها، يعني كأن هؤلاء خرجوا ولا ينمون العودة، فمعهم أكلهم وشربهم وأخذوا أنفس أموالهم، يعني معنى أنهم لا يرجعون حتى يصدوك أو يذهبوا. هذا كناية عن طول مدتهم وبقائهم. نعم. وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأفرت بهم، فإن شاءوا ما أددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر وإن شاء فإن أظهر وإن فإن أظهر وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا جموا معنى عجزوا نعم وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولا ينفذن الله أمره تنفرد تنقطع والسالفة أعلى العنق سمى السالفة أي سأقاتلهم حتى أموت وهذا فيه جواز الصلح مع المشركين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرادوا صلحا صالحتهم فدل على أن المسلمين يجوز لهم مصالحة المشركين إذا كان في المصالحة مصلحة ولا يجوز أن يصالحهم على ترك القتال إذا كان يترتب عليه الضرر بالمسلمين أو التقوية للكافرين فقال أبو دي سأبلغهم ما تقول قال فانطلق حتى أتى قريش فقال إنا قد جئنا من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد قالوا بلى قال أولست بالولد قالوا بلى يعني أني محل ثقة عندكم بمثابة ولدكم نعم قال فهل تتهمونني قالوا لا قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قالوا بلى قال بلحوا معنى عجزوا عفوا قلت فجموا جموا أي استراحوا لكن بلحوا أو بلحوا معنى عجزوا لأنه كان قد استنفر أهل العكاظ لكن لما عجزوا عن النفير جاء به لأنه قد وعاهدهم على شيء ووفى يعني كانوا يذكرون بأنه صاحب وفاء وأنه ابنهم وأنه محل ثقتهم نعم نعم قال فإن قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه قالوا إيتي فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبودي فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت في أحد من العرب اجتاح أصله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشواب من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك طبعا قالوا يعني هو الآن يقول إن استأصلت أمر قومك هل سمعت في أحد اجتاح أصله قبلك لم يجتاح إنما اجتاح وإنما هم اعترضوا وهذا البيت ليس لهم أن يمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى وذاك منع النبي عليه الصلاة والسلام هم يعلمون بأنه محرم في شريعتهم والعرب كلها تعلم أنه ليس لقريش أن تمنع أحدا بهذا البيت لأن البيت لا يملكونه هم سدنته وخادمون فقول هذا اجتاح أصله هذا كلهم باب التلبيس والنبي عليه السلام لم يجي لقتلهم وإنما جاء للطواف بالبيت لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه مثل هذا لأنه كان يعلم أن هذا من الباطل وقال وراء أشوابا أي إخلاطا من الناس وجاء أوشابا وأما الأوباش فهم السفلة من الناس طبعا أراد أن يهوي من عزيمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال عندك أوباش هذا صهيب رومي وهذا كذا وهذا فارسي وهذول من أوس والخزرج ومن قريش وبطون يعني أخلاط ليسوا من قبيلة واحدة ينصروا لأنهم كانوا ينتصرون بالعصبية أي كانت العرب تنتصر بالعصبية والقومية وأما المسلمون فإنهم ينتصرون بالإسلام وهذا لم يعهد المشركون ذلك مثله من قبل فذلك قال تلك الكلمة نعم. فقال له أبو بكر رضي الله عنه أمصص بضر الله أنحن نفر عنه وندعه البضر هو قطعة لحم تكون فرج المرأة وهي مثار شهوتها وهذا فيه إهانة لهم أمصص بضر الله فيه إهانة أمصص فرج اللات هذه سبة من أبي بكر لهذا ردا على قبيح ما وصف به الصحابة رضي الله تعالى عنه نعم. وهذا يدل على جواز أن يرد على الكافر بالكلام الغليظ بل جواز أن يسب مثل هذا الأمور إذا كان فيه ردع لأمثاله إذا كان فيه وهذه العرب كانت تقوله على سبيل الإهانة وهذا باب العقوبة كما قال جل وعلا عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به لأنهم وصفهم بالفرار فنحن نفر من أمس بضر اللات دل على جواز ذلك فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقولة لأن في مقام انتصار للمسلمين. نعم. فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. لأنهم كانوا قد تسلحوا وأخفض وجوههم. فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أنا والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأعجبتك. وهذا يدل على مكارم أخلاق العرب. أبو بكر رضي الله عنه كانت له يد، أي له منة على عمر بن مسعود، لأن عمر بن مسعود كان قد وقع عليه دية كبيرة، فأعانه أبو بكر يعني إعانة عظيمة، يعني كانت أعظم إعانة من أبي بكر، ولم يجزي بها، فقال هذه بهذا. جاء في رواية قال هذه بتلك، أي لم أجزك، لم أرد عليك وفاء لجميلك. هذا يدل على ما كان عليه العرب من هذه الشيم العظيمة والأخلاق، وعدم إنكار الجميل وحفظ الفضائل ورد الجميل. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان مغيرة صحيب قوم في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. أي لا نقبل غدر، وقد غدر به في الجاهلية، الإسلام نقبل منك، أما المال الذي جئت به بعد ما غدرت فلا نقبل منه شيء، لأنه أخذ قدرا، لو لم يأخذ على سبيل الجهاد كان مشركا حين أخذ المال، وهذا من الغدر والخيانة والإسلام، لا يقل واحد عن الغدر. فكان عروة بن مسعود يدفع هذه الأموال ويردها لأهلها. نعم. قال ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخام إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه ورأسه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأوا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، ولا يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فقبل. وهذا فيه تعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى استغرب المشركون من ذلك، وأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام محبة له، حتى ما كاد أو ما كان يفعله المعظمون الملوك كالنجاشي وكسرى وقيصر. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه، فقالوا إيته، فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له، فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت، فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آته، فقالوا إيته، فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. وهذا يدل على استحباب التفاؤل، لأن يعني النبي تفاءل باسم سهيل ما بالسهولة، فلما جاء تفاءل النبي عليه السلام بأنه سيسهل الله أمركم وستنفرج هذه الكربة. نعم. قال الزهري في حديث فجاء سهيل بن عمرو فقال هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب. قال إبراهيم بن يوسف في حديث عن البراء فأخذ يكتم الشروط بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال معمر عن الزهري فقال بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فوالله لا أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. يعني في الجاهلية كانوا يكتبون هذا. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. لأنه لا يبث لا فرق، والغرض من ذلك هو الوصول للصلح. نعم. ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لرسول الله وإن كذبتموني. قال إبراهيم يوسف عليك عن البراء وكان لا يكتب، فقال لعلي امحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي والله لا أمحاه أبدا. فقال فأرني فأراه إياه فمحاه رسول الله بيده. وهذا فيه أن الصحابي قد لا يستجب لأمر الله أو لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك على سبيل الاستكبار وإنما على سبيل التعظيم. إنه والله لا أمحاه مع أنه أمره، لأنه كان بسبب تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم من يمحو اسمه، فليس هذا من قبيل المعارضة والرد لأمره. ولكن قال أرني فرما فمحاه، ولم تطلب نفسه أن يمحو وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه أن إزالة هذا الوصف لا يمنع من كونه رسول الله. وبهذا استدل علي رضي الله عنه على الخوارج لما قالوا أنت لما صالحت ووقع بينك وبين معاوية من الصلح، كان من الصلح أن يكتب علي بن أبي طالب ولم يكتب أمير المؤمنين، لأنه لم يتفقوا بعد على الخلاف ولم يبايعوا علي رضي الله عنه. قال فأنت فحاوت أمير المؤمنين، فإن لم تكن أمير المؤمنين فأنت أمير الكافرين. فذكروا هذه القصة وقال هذا رسول الله، محى رسول الله ولم يخرج ذلك عن كونه رسول الله تبارك وتعالى. قال معمر قال اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري لا يسألني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. قال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطا، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك بنا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. زاد عقيل وخليت بيننا وبينه. قال معمر قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. وقال إسرائيل في حديث عن براء وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع من أصحاب أحد أراد أن يقيم بها. نعم، وهذا يدل على أن المسلمين يجوز لهم أن يشارطوا المشركين على ما فيه شيء من الضعف، أو لا نقول شيء من الضعف، إن على ما فيه غضاضة على المسلمين إذا كان ترتب عليه مصلحة عامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شارطهم على أن من جاءهم مسلما يردوه إليه، مع أنهم يعلمون أن المشركين يعذبونه، وذلك صالحهم لما ترتب عليه المصلحة العظيمة. وهذا وإن كان الصحابة رضي الله عنهم كان الشرط عليهم شديدا، لكن المصلحة أعظم من ذلك، فقدمت المصلحة العامة مع المسلمين والأمن، وهذا الصلح ترتب عليه خير عظيم. وفيه وجوب الوفاء بالعهد، وأن المسلمين جاز لهم أن يصالحوا المشركين على ما فيه بعض الغضاضة على المسلمين، ولو كان فيه إعطاء مال إذا كان ترتب عليه الخير والمصلحة للمسلمين. زاد إبراهيم بن يوسف في حديث عن البراء وأن لا يدعو منهم أحدا، فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا 3 ليال، وأن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح. زاد إسرائيل السيف في القراء. قال معمر فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. يعني ابن سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو الذي صالح النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ربط ابنه يعذبه على الإسلام. يرصف في قيوده، يعني قيوده ما زالت موجودة لكنه استطاع الهرب والوصول. قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر القوم. فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز. بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وقد كان عذب عذابا شديدا في الله. نعم، والنبي عزيزم قال: إن قد بايعنا القوم أو عاد القوم، وإن لا نغدر، لسجع الله لك ولأصحابك فرجا. فالنبي عليه السلام رد هذا مع أنه يعذب، وذاك اليوم العويل والبكاء والصياح على ما يحصل على المسلمين وما شابه ذلك، حتى يريد أن يجري المسلمين يدخلوهم في متاهات وهم لا قدرة ولا طاقة لهم بالقتال، لا شك أن هذا من الجهل. وها هو النبي عليه السلام يرد من عذب المشركون لأجل وفائه بالعهد، فالغدر كله محرم ولا يجوز، ومن عاهد قوم المشركين على وضع الحرب لم يجد له أن ينقض هذا العهد ولو تعدوا على من ليس تحت ولايته. نعم. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. لأن بعض الشروط فيها غضاضة على المسلمين وأنهم صدوا، يعني منعوا من البيت ما اعتمروا وتحللوا، وبعض الشروط فيها غضاضة أن يرد إليه من كان من جاء منهم مسلما. نعم. قلت: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان حديثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. قال: فأخبرك أنك تأتيه العام؟ فقلت: لا. قال: فإنك تأتيه ومطوف به. قال الزهري: فقال عمر: فعملت لذلك أعمال. أي تكفير عن هذه المعارضة. هذه المعارضة ليست على سبيل المعارضة لأمر النبي عليه السلام، ولكن على سبيل الغيرة على الإسلام المسلمين، وأن أحيانا المسلم قد يفعل أمرا من الغيرة على المسلمين ومع ذلك يعفى عنه. هو لم يعارض، وإنما جاء يستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك استجاب إلى أمر النبي عليه السلام ولم تتبين له حكمته، لكنه أذعن واستسلم وأجاب، وإنما طلب معرفة حقيقة الأمر. وفيه أن وجوب تغذيب الشريعة والنصوص على الرأي، وذلك يقول أبو سهيل بن حنيف رضي الله عنه: أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني أرد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك يوم أبي جندل. أي كاد يرد أمر النبي، لأن ظاهره فيه الدنية وفيه يعني الخضوع لأمر المشركين وغير ذلك، فكان أمرا شديدا على قلوب المسلمين، لكن طاعة النبي عليه السلام أحب إليهم، فكانوا وقافين على النصوص. وهذا فيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، فإنه كان من أثبت الناس. حتى عمر لم يتتبين له تلك المسألة حتى أنزل الله عز وجل سورة الفتح، وأما أبو بكر فوافق النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتزحزح قلبه قط. فهذا فيه وجوب تقديم النصوص عند الفتن والأمور المشتبهة، فكان أمرا مشتبها، فأمر النبي عليه السلام بلزوم ما جاءه من وحي، وأمر أبو بكر عمر والصحابة بلزوم ذلك، فدل أنه عند الفتن والأمور الملتبسة على الناس يجب الوقوف على النصوص والاستسلام والإذعان لها حتى لو لم يتبين الإنسان حكمتها. قال سهل بن حنيف: قال عمر: فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها، فقال عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. قال الزهري: فلما هذا نص بأن قوله إن فتحناك فتح مبين أمر بها الحديبية وليس فتح مكة. قال الزهري: فلما فرغ إن الله فتح به قلوب المسلمين قلوب الناس، فأسلم الناس وأخذوا يدخلون في دين الله عز وجل أفواجا بعدما أمنوا، فدل على أن الخير تحقق بهذا الصلح هو إسلام كثير من الناس الذين كانوا يخافون من قريش، فاستطاعوا الوصول إليه والإسلام، فكان فتحا عظيما بإسلام الناس. نعم. قال الزهري: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا انحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، قالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحد منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حاليقك. فخرج فلم يكلم أحد منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حاليقه فحلق. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كان بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة المؤمنات فأنزل الله يا أيها. هذا فيه جواز قبول مشورة من المرأة، وستدل به بعض الناس على أن المرأة لها دور في المشورة في الأمور العامة المسلمين، وهذا ليس كذلك. الحديث لا يخص ليس فيه، وإنما دخل عليه مهموما وهو زوجها عليه الصلاة والسلام فسألته فأخبرها، لأنه أمر الناس ولم يستجيبوا لأمره أملا وطمعا في أن يبقوا وأن يطوفوا، هم ليسوا من باب الاعتراف وإنما أملا أن يطوفوا لعله يتغير شيء. فأشارت إليه فهو لم يطلب مشورتها ولم يكن هذا أمرا عاما، وإنما أشار الزوج يستشير زوجته في أمر قد يخصه أو ما شابه ذلك، فهذا لا بأس به. وليس أنها تستشار في أمور السياسية وأمور الدولة أو تجعل من قبيل كما قيل اليوم برلمانات وما شابه ذلك، لا شك أن هذا تحمل النص ما لا يحتمل. نعم. وفيه أن الاقتداء بالفعل أعظم من الاقتداء بالقول، يعني هنا أمرهم ولم يستجيبوا، لكن لما فعل تقاتلوا على الاستجابة حتى كان يقتل بعضهم بعضا وهم يحلقون من الغم. فدل فالإنسان قد يعظ الناس ويذكرهم، لكن وقت التطبيق شديد. يعني لو جاء أحد من الناس مثلا قال يا جماعة السنة وقد جاء أنه كان ربما قانت قبل الركوع وأنه كذا، يهزوا الرؤوس من الناس، إيه جزاك الله خير جزاك الله خير. لكن لو قانت مرة قبل الركوع ضجوا، مع أنه قد يكون كلمهم فترة طويلة. وذلك أنزل الله عز وجل جواز العمرة في الأشهر الحج في السنة الثالثة الهجرة، ومع ذلك لما حج الصحابة رضي الله عنهم واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج من بعد الجعراني، كل عمرة وكان في أشهر الحج، لكن لما أمرهم بالتمتع في الحج شق عليهم ذلك، قال نذهب إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، لأنه فعل الآن تغير تطبيق شديد. وذلك أعظم وسائل الدعوة والقدوة. قال ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعصم الكوافر. قال عقيل قال الزهري وبلغنا أنه لما أنزل الله أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين، زاد معمر كانت له في الشرك. قال عقيل قريبة بنت أبي أمية وهو ابنة جرمن الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهل. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم والعقب العقب وليس العقب كسر القاف. قال والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت وامرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق صداق النساء الكفار اللائي هاجر، وما أعلم أن أحد من المهاجرات ارتدت بعد إيمانه. طبعا هذا كله كلام الزهري يفسر بقوله قول جل وعلا فعاقبتم، قال المعاقبة أن فاتك شيء من أزواجكم. هذا هنا جاء مهاجرات من نساء المشركين هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك مؤمنات قد يهاجرن إلى المشركين يرتدوا عن دين الله. فهذا رجل قد فاتت زوجته من المسلمين، وذاك رجل قد فاتت امرأته من المسلمين، فهذا لما فاتت زوجته واجب أن يعوض المهر لأنها فوتت نفسها عليه، وهذا المسلم أيضا فاتت زوجته بأن ارتدت، فجعل يعطي الرجل المسلمين ما ذهبت زوجته مهر امرأة من أو مهر رجل من المشركين. يعني هذه امرأة جاءت مسلمة وجب أن نرد مهرها إلى زوجها، وهذا مسلم ذهبت امرأته لا تدفع المشرك ولكن يدفعه لهذا المسلم. طبعا هذا على تفسير أن العقب هذا، وقال بعض العلماء بأن فعاقبتم أي جاهدتم وغنمتم فردوا على المسلمين ما فات من أزواجه، ويكون رجل ذهبت امرأته من المسلمين ردوا عليه ما فات من زوجته من مهر زوجته. وقال الزهري ما نعلم أحد من المهاجرات ارتدت، أي ما وقع أن مسلمة ارتدت وإنما جاء المشركات مؤمنات. نعم. قال عقيل قال الزهري وبلغنا أن أبا بصير ابن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا، وقال معمر في حديث فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، قال عقيل في المدة فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير قال معمر فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل وهذا يدل على جواز خداع الكفار إنه لم يكن أمن هذا ليس غدرا لأنهم ما أمنوهم وهم قبضوا عليه ويرجعونه لم يؤمنوهم ولم يؤمنوه وذلك استطاع أن يأخذ السيف ويقتله وهذا من باب إخطاء المشركين وليس هذا غدرا بل هذا من باب المخادعة نعم في الحرب نعم قال فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد يعني يسعر الحروب يعني يشعلها سعيرا وهذا فيه إشارة لأنه سيرده مرة أخرى أي كأنه قال يعني فر بجلدك لأن العهد الذي بيننا بينهم أن نرد كل من جاءنا ليس مرة واحدة فقط بل ما لا نقبل أحدا جاء من المشركين مسلما فلما سمع بذلك علم أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منه أبو جند بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصار فوالله ما يسمعون بعين خرجت من قريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسل قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأنزل يعني أنهم خلاص يعني أسقطوا الشرط هذا وهذا فيه أن المسلمين إذا كانوا متفرقين وليس منهم أحد تحت ولاية الآخر أن كل قوم لهم عهدهم فإن أبا بصير وأبا جندل ومن لحق بهم لم يدخلوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وذاك قطعهم لعير قريش لم يكن غدرا من النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يدخلوا في الصلح أساسا ومثله كما ذكر ابن القيم رحمه الله واستدل به شيخ الإسلام رحمه الله لو مسلم دولة مسلمة عاهد دولة مشركة جاز الدولة أخرى المسلمين تقاتلهم ولو عاهد المسلمون بعض المشركين ثم غزا المشركون دولة أخرى لم تدخل في العهد لم يجوز المسلمين أن ينصروا أولئك لقول جل وعلا على قوم بينكم بينهم ميثاق فعهد كل دولة مستقل قال فأنزل الله هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحال بينهم وبين النبي طبعا هذا كله من تفسير الزهري قال عقيل قال ابن شهاب ولم يأتي أحد من الرجال في تلك المدة إلا رده وإن كان مسلما قال إسرائيل في حديثه فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا وقالوا له قل لصاحبك أخرج لما دخلها في عمرة القضية لما قضى العام ومضى الأجل وكان قد شارطوه أن يمكث فيها ثلاثة أيام فقط قالوا له قل لصاحبك أخرج عنا بعد مضي الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته بنت حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذها بيده وقال لفاطمة دونك بنت عمك حمليها فاختصم فيها علي هذه مراجعة فاختصم فيها حمليها نعم قال فاختصم فيها علي وزيد وجعفر قال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وهذا فيه أن الخالة تقوم منزلة الأم عند فقدانها وإذلك قال بعض العلماء أنه إذا عدمت الأم فإن الحضانة تنتقل إلى الخالة وليس هذا بالصحيح بل الخالة تكون منزلة الأم عند عدم وجود الأب أما عند وجود الأب فالأب مقدم وعند عدم وجود أم الأم وإذلك قال الخالة منزلة الأم أي في هذه الحال فإن عليا ابن عمها وجعفر ابن عمها وزوجته خالته فمقدم تساوى مع علي في كونهم أبناء عمتها فهم عصبتها لكن خالتها تحت جعفر. وأما قول زيد بن حارثة ابنة أخي أي كان حمزة أخوه لأنه قد آخى بينهم وليس أخوة النسب. فشاهد أن الخالة منزلة الأم قال بعض العلماء أبي البر أيضا دل على أن بر الخالة كبر الأم لكن ليس أنها تقوم مقام الأم عند فقدها إلا في حال فقد الأب وأم الأب وأم الأم. نعم. زيد بن ثابت الشيخ. ها؟ زيد هذا. زيد بن ثابت ولا حارثة؟ زيد بن حارثة. وليس زيد بن ثابت. زيد بن ثابت؟ لا زيد بن حارثة. قال وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. قال عقيل وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي وقال وقال جعفر أشبهت خلقي وخلقي فيه أن جعفر كان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمه وأن أخلاقه كأخلاق هذا فيه فضيلة جعفر رضي الله تعالى عنه فضيلة لزيد بن حارثة أيضا. قال عقيل وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قد ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله عز وجل فيهن إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قوله ولا هم يحلون لهم حرم الله نكاح المشركين تنكح المسلمات المشركات كما حرم المسلمين النكاح المشركات. نعم. قال عروة فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات إلى قوله غفور رحيم فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط. وهذا فيه أن عدم جواز مس المرأة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله وأبعد الناس عن الريبة مع ذلك ما مستده وإنما بايعهن بالكلام. زاد محمود عن عبد الرزاق إلا امرأة يملكها ما بايعهن إلا بقوله. قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه وقال في المبايعة قال رحمه الله وخرجه في عمرة القضاء وفي باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم وفي باب كيف يكتب هذا ما صلح فلان بن فلان وفلان بن فلان ولم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه وفي باب الصلح مع المشركين وباب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام المبايعة وفي باب غزوة الحديبية مختصرة وباب إذا أسلمت المشركة وتفسير الممتحنة مختصرة وفي باب بيعة النساء. قال وخرجه في تفسير قوله إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى فتحا قريبا وقال به سهيل بن حنيف فنزلت سورة الفتح وفي باب في كتاب الجزية معناه صلة قرابة المشركين والإنعام عليهم وفي قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات بايعنك على إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فيه دليل أهل السنة على أن الإنسان يحكم عليه بالإيمان بمجرد إظهاره قال فإن علمتموهن مؤمنات أي بإظهارهن الإيمان والتزامهن لهم. قال باب ما لا يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال بمئة إلا واحدة أو اثنتين. وقال ابن عون عن ميسيرين قال رجل لكريه أرحل ركابك كريه أي من يكريه دابة يرتحل عليها. قال أرحل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم فلم يخرج. فقال شريف من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجئ فقال شريف المشتري أنت أخلفت فقضى عليه. قال تقدم ما فيه يقول باب ما لا يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار. الإنسان يجوز له أن يقر وأن يستثني بعض الإقرار لكن اختلف العلماء فيما لو استثنى الأكثر كان قال له علي عشرة طبعا له علي عشرة إلا واحد إلا اثنتين جاز لكن قال له علي عشرة إلا تسعة بعض العلماء يقول لا يصح استثناء الأكثر فقال إذا قال له علي عشرة إلا تسعة يقول لزمته العشرة والصحيح أنه يجوز وأنه يصح الاستثناء ولو قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة كم يلزمه؟ اثنان. ويدل عليه قوله تبارك وتعالى في قول جل لما جاء رسول المرسلون أو قال إلا امرأته في سورة نعم في سورة الحجر الشاهد أنه الصحيح أنه لو استثنى الأكثر صح وهذا هو الراجح وأنا يصحني استثني التسعة من العشرة ولو استثنى ثم استثنى مستثنى صح ذلك أيضا وأما إذا شرط على نفسه شرطا قال إن لم آتك في يوم كذا وكذا فلك كذا وكذا فإنه على شرطه وبه قضى شريح على ابن السيرين إنه قال إن لم آتك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم فهو قد اشترط على نفسه برضا وهذا هو الراجح الله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله إلا على الموطن إن مجوه يعين إلا امرأته إلا على الموطن فإن مجوه يعين إلا امرأته استثنى على الموطن ثم استثنى امرأته وقال العلماء دل على صحة الاستثناء من الاستثناء أنا شايف أنا سمعت أبو بصير من ثقيف لم قريش والله ما أدري يحتاج نراجع في سؤال نعم لا سؤال الله والرحم يسألك بالرحم الذي توجب حقا كما في قول الجامعة واتقوا الله تساءلون به والأرحام وجاء في قراءة بالكسر تساءلون به والأرحام أي تساءلون به تساءلون بالرحام فتقول أسألك الله وأسألك بالرحم بمعنى أسألك بالرحم أي أطلب منك ما توجبه الرحم من المودة ومن الصلة ومن الإعانة فهذا ليس من باب السؤال غير الله أسألك بحق الجيرة أسألك بحق المواطنة وما شابه ذلك يعني هذا الحقوق تلزم حقوقا بين المشتركين لا يصح القصة لا تصح ولو صحت لكان لها محمل أي مال مالنا يعني حتى لا يطلب يأتي إنسان يتوسعون في الطلب وفي غير ذلك أي لنا للخلفاء والأمراء أن يتصرف بهذا المال وليس لأحد أن يتصرف فيه بغير إذن الوالي وهذا مراد وأما المعارضة هذه فإن صحت فنقول هذه معارضة يعني إقرار معاوية رضي الله عنه ليس باب الإقرار وإنما باب السكوت عما يصدر من الجهال أو ممن خالف أمر الله فيسكت باب درء الفتنة لو صحت إيه لكن إشكال فيها أن لو كذا لغجال أدناك بسيوفنا وقاتلنا ظلهم بها على القتال وأنه الإمام إذا خالف أمر الله عز وجل وقوتل هذا هي هذا مغزى هذا مو هام شيء يدندنون على هذا نعم ها عاتق بالغة توها شابة يخرج العواتق وذوات الخدور نعم هي خلاص هو عارف أن القصواء امتناعه خلاص معناته الله عز وجل لا يريد منا أن نمر إذا خلاص معناته كل صلح يترتب عليه تعظيم البيت خلاص فهذا وحي من الله قال ولكن الخلق ولكن حب سحاب سلفي فهو أمر من الله والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله